الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 77 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب النفقات، وباب اليوم حول باب نفقة الأقارب والمماليك. ذلك أننا سبق أن ذكرنا أن النفقة لها أسباب ثلاثة: الزوجية والملك والقرابة. وهذا الباب الذي سنتناوله اليوم يتناول السبب الثاني والثالث من أسباب النفقة، وهما القرابة والملك، والكلام على نفقة الزوجة وما يتعلق بها وأنواع الزوجات فيما يتعلق بالنفقة سبق في الدرس الماضي والذي قبله. قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. من رحمة الله عز وجل أن قرر هذه النفقة، ذلك أنه قد يكون الإنسان غنيا ولكن قريبه فقيرا، فعلى من ينفق؟ فمن ينفق عليه، ومن يحسن إليه، ومن يتولى سداد أحواله وإقامة معيشته؟ يقوم بذلك أقاربه الأدنى فالأدنى. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل. قرر في هذا أمران: الأمر الأول أن النفقة تجب كلها أو تتمتها، أي إذا كان الإنسان قادرا على بعض النفقة دون بعض، فإنه يجب على قريبه أن يتمم له النفقة. فإن كان قادر، فإن كانت نفقته 500 ريال في الشهر وهو مدخوله 100 ريال، فإن قريبه عليه البقية، تتمة النفقة. لمن؟ لثلاثة أصناف من الأقارب. الأول قال: لأبويه وإن علوا. الأصول وإن علوا: أبوه وجده وجد أبيه، أمه وجدته وجدة أمه وجدة أبيه، وهكذا. فالأصول هم وارثون، أو عفوا الأصول تجب لهم النفقة. قال: ولولده وإن سفل. الثاني الفروع: أولاده وإن سفلوا، ابنه، بنته، ابن بنته، ابن ابنه، بنت بنته. وهنا ينبه إلى أنه قال المصنف: حتى ذوي الأرحام منهم، يعني أن النفقة تجب للأقارب الأصول والفروع وإن كانوا من ذوي الأرحام، فمجرد كونه من الأصول أو الفروع تجب النفقة له حتى وإن كان من ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ مثلا لما تكون ابن البنت، مثلا ابن البنت هذا من ذوي الأرحام فهو لا يرث، لكن ومع ذلك تجب النفقة له إذا كان جده مقتدرا وأمه وأبوه غير مقتدرين، فتجب النفقة له. ما دام من الأصول أو من الفروع تجب النفقة له. كذلك أيضا أب أم الأم ونحو ذلك، هؤلاء الذين قد يكونون من الأصول وهم لا يرثون، فهنا أيضا تجب النفقة له. ثم ذكر قيدا آخر فقال: حجبه معسر أو لا، يعني أن الأصول والفروع يرثون ولو أنه حجبهم معسر كذلك. فنحن لا نتعامل في النفقة مثل ما نتعامل في الإرث. في الإرث مثلا حينما يكون هناك الأب والجد، فالأب يرث والجد لا يرث، لكن في النفقة لا، الجميع يرث، الجميع ينفق عليه. فلو كان هناك زيد من الناس غني وأبوه معسر وجده معسر، فهل نقول أنفق على أبيك فقط أو نقول أنفق على أبيك وعلى جدك؟ نعم، نقول أنفق على أبيك وجدك. ولذلك قال: حجبه معسر أو لا. الصنف الثالث من أصناف القرابة الذين ينفق عليهم قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. الثالث الحواشي، وهم القرابات الذين يرثونه إما بالفرض وإما بالتعصيب. بالفرض مثل الأخ لأم، بالتعصيب نعم بالتعصيب، والزوجة وسبق الكلام عليها، بالتعصيب مثل الأخ والعم والشقيق والعم لأب ونحو ذلك من القرابات الذين يرثون بالتعصيب، فهؤلاء تنفق عليهم، تنفق عليهم. فإذا فرضنا أنه كان لك عم فقير وأبناؤه فقراء وليس له من قرابته غني إلا أنت، فتنفق عليه بقدر مكنتك واستطاعتك. قال لا برحم، أي أن ذوي الأرحام منهم لا ينفق عليهم، وإنما الذين يرثون. ففي الحواشي نشترط أن يكون وارثا، نشترط أن يكون وارثا. ثم قال سوى عمودي نسبه، فسبق أن ذكرنا أن عمودي النسب ينفق عليه ولو كان من ذوي الأرحام. قال رحمه الله سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. لما قرر أن ذوي الأرحام تنفق عليهم نبه أنه لا يشترط في ذوي الأرحام أن يكونون هم وارثين منك، وإنما يكفي أن تكون أنت وارثا منه. ولذلك قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب، وبناء على ذلك فيدخل فيهم من كان وارثا منك وأنت وارثا منه، وذلك كالأخ، قال كأخ. ويدخل في ذلك أيضا من كان وارثا، من كنت وارثا منه وهو لا يرث منك كالعمة، فالعمة أنت ترث منها لأنك تعتبر ابن أخ لها، لكنها هي لا ترث منك لأنها من ذوي الأرحام. قال بمعروف، بمعروف. الآن أشار إلى أن النفقة تكون بالمعروف، فلا يجحف في حق الغني ولا يقصر في حق الفقير، وإنما تكون بالمعروف بقدر ما تقوم به الكفاية وما يصلح لمثله عرفا. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. اشترط تكون النفقة أولا تكون بالمعروف، بمعنى أنه لا يطالب الفقير أن يعطى شيئا كثيرا، وإنما يعطى شيئا بالمعروف ما تصلح لمثله وما لا يشق على الغني وما تقوم به الكفاية. والقيد الثاني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وسبق أن ذكرنا إذا كان هذا في ذوي الأرحام، عفوا إذا كان، نعم إذا كان في الحواشي. قال أيضا مع فقر من تجب له، الثالث أن تكون في حق الفقير، أن تكون النفقة في حق الفقير العاجز عن التكسب. فلا يأتي الغني أو المقتدر ويطالب قريبه الغني بأن ينفق عليه بحجة أن لديه فضول مال، فليس له ذلك، وإنما تكون النفقة في حق الفقير فقط. قال ولذلك قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، وعجزه عن تكسب، فيكون فقيرا لا يجد مالا يسد به حاجته وعاجز عن التكسب والعمل والاستغناء. قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. يقول هنا اشترط في النفقة أن تكون فاضلة، فاضلة عن قوت المنفق، بمعنى حينما يطالب المنفق أن ينفق على قرابته الفقراء فإنه لا بد أن يكون هذا المنفق غنيا. ما المراد بالغني هنا؟ أن يكون لديه نفقة تفضل عن قوته وقوت زوجته وقوت رقيقه وكسوته وسكناه. ثم قال من حاصل أو متحصل، حاصل عنده أو متحصل أشياء تأتيه بعد ذلك من أجورات شقق مثلا أو ريع تجارة أو بهيمة أنعام تلد ونحو ذلك، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع. يقول أن هذه النفقات تطلب منه من هذه الأشياء الحاصلة والمتحصلة، يعني مما يفضل من ماله الحاصل أو المتحصل، لكننا لا نطالبه بأن ينفق على قرابته من رأس مال تجارته. فلو كان ثمة قريب فقير وكان لديه غني يعمل بالتجارة وقد وضع ماله في دكان، فلا يأتي الفقير ويقول لقريبه الغني أعطني من مالي من رأس مال تجارتك، لأن هذا لو أخرجه لتضرر، لكن لو كان عنده أموال فاضلة فإنه هنا ينفق عليه. وكذلك أيضا ثمن ملك، وكذلك أيضا آلة صنعة، فلا يأتي إليه ويقول بع هذه الآلة التي أنت تعمل بها وأنفق علي، لأن هذه الأشياء أصول فلا يتصرف فيها. ثم إنه في إخراجها وإخراجها من ملكه إضرار فيه في حق النفقة على أقاربه، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. ثم قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. هنا في هذه الجملة أمران، الأمر الأول أن الأب هو المنفق على ورثته على أولاده وأصوله وفروعه، أو نقول هو المنفق على فروعه، فإذا وجد الأب فإنه هو المسؤول عن النفقة كلها، فلا يأتي ويقول أنا كأب أرث منك مثلا السدس إذا أعطيك نفقة السدس، وإنما نقول عليك جميع النفقة أيها الأب. الأمر الثاني إذا كان المنفق غير الأب فإنه عليه من النفقة بقدر إرثه. فإذا فرضنا أن ثمة رجلا ولديه أقارب أغنياء جملة، فمن هو الذي ينفق؟ هل زيد أو محمد أو عمر؟ كلهم مقتدرون، نقول حينها ينفقون عليه بقدر إرثهم، بقدر إرثهم منه. ولذلك قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم، لأنه كما أنه لهم حق في الإرث فعليهم حق في النفقة، ولا فرق بين هذا وهذا. ثم فرع على ذلك فقال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. يقول هنا لو كان مثلا أمه غنية وهو أمه غنية وجده غني ووالده غير موجود، أو أنه موجود لكنه فقير والولد فقير، فمن عليه النفقة؟ الأم مقتدرة، يقول على الأم الثلث لأنها ترث الثلث، وعلى الجد الثلثين، وعلى الجد الثلثين. قال وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. كذلك أيضا لو كان الوارث، لو كان هذا الفقير ليس له إلا جدة وأخ، فإن الجدة تأخذ السدس في الميراث، فكذلك أيضا يكون عليها النفقة السدس، الباقي من عنده أخ على الأخ باقي النفقة. قال والأب ينفرد بنفقة ولده. سبق ذلك أن الأب ينفرد بنفقة ولده كلها. قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهو مسؤول عن النفقة عن ولده على ولده في جميعها لا في بعضها. ثم قال ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. من كان له ابن فقير وأخ موسر فإنه لا تجب النفقة على كل منهما، فلا يجب عليهما أن ينفق عليه. لماذا؟ الابن فقير فالفقير لا تجب عليه، والأخ لا تجب له النفقة. لماذا؟ لأن الأخ محجوب بالابن من الميراث، فلذلك فهو ليس بوارث كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قلنا سابقا أنه يكفي أن تكون أنت وارثا منه، ولا يشترط أن يكون هو وارثا منك. قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. من أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. هنا قال من كان له أم وجدة، الأم فقيرة والجدة غنية، فنفقته على الجدة. قد يقول قائل أنتم الآن قبل قليل قلتم إذا كان هناك من يحجبه فلا نفقة، قلتم في مثال الأخ والابن أن الأخ لا ينفق لأنه محجوب بالابن فلماذا قلتم هنا والأم موجودة تحجب الجدة؟ الجواب عمودي النسب، عمودي النسب وهم الفروع الأصول والفروع، تجب عليهم النفقة حتى مع وجود حاجب يحجب. ولذلك من كان من عمودي النسب من الأصول أو الفروع فإنه ينفق سواء ورث أو لا، مثل ما قلنا قبل قليل في الجد مع الأب. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، من وجبت عليه نفقة زيد من الناس من أقاربه فإنه ينفق عليه وعلى زوجته إن كان متزوجا، لأن هذا من توابع النفقة، لأن هذا من توابع النفقة، فتوابع فتمام الإنفاق أن ينفق عليه وعلى زوجته. لكن لو كان ما عنده إلا مال يسير فقط، فهنا نأتي ونقدم الأولى فالأولى، فنعطيه النفقة هو وأما زوجته. فيقول القريب مثلا أنا ما عندي ما يكفيني لأعطيك أنت وزوجتك وأنت وأولادك. قال كظئر الحولين، يعني كذلك إذا كان القريب من وجبت نفقته عليك احتاج إلى من يرضعه فإنك تعطيه نفقة الإرضاع في الحولين. بمعنى مثلا أخوك الصغير الذي دون الحولين، توفيت أمك أو لم تستطع أن ترضعه فاحتجتم إلى أن تستأجر له مرضعة، فكما أنه يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان كبيرا، يجب عليك أن تدفع نفقة الإرضاع إذا كان صغيرا وكان والدك غير واجد. قال ولا نفقة مع اختلاف دين. من شروط وجوب النفقة على القريب اتفاق الدين، وأما مع اختلاف الدين فلا نفقة. فلو كان قريبك كافرا وأنت مسلم فلا تنفق عليه، وإنما تنفق على المسلم فقط. قال إلا بالولاء، إلا بالولاء، فاستثنى من شرط اتفاق الدين الولاء، فيصح الإنفاق معه ولو مع تخلف اتفاق الدين. وعلى هذا لو كنت قد اعتقت رقيقا كافرا فإن ولاءه لك، فلو فرضنا أنك افتقرت وهو غني فيجب عليه أن ينفق عليك، وبالعكس لو كنت معتقا من سيد كافر وأنت مقتدر وعندك من المال بعد ذلك ثم افتقر هو فإنك تنفق عليه. لماذا؟ لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. وما دامت مسألة النفقة مرتبطة بمسألة الإرث، فما دام أن الإنسان يرث بالولاء ولو مع اختلاف الدين فكذلك تجب النفقة بالولاء ولو مع اختلاف الدين. قال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. إذا كان للأب ابن صغير دون الحولين فإنه يسترضع له، أي يجلب له مرضعة ويعطيها أجرة لترضعها، ويعطيها أجرة لترضعها. طيب هل هذا مع وجود الزوجة أو مع عدمها؟ الجواب لا فرق، فمع عدمها يلزم بأن يحضر لها مرضعة، ومع وجود الأم كذلك أيضا من حيث الوجوب لا يجب على الأم أن ترضعه كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. فللمرأة أن تقول مثلا الإرضاع مستقل وأنا العقد مبني على الاستمتاع فقط، فلا أرضعه إلا بأجرة، فإذا طلبت أجرة فإنها تعطى في مقابل ذلك. هذا ما قرره المصنف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل المرأة إذا كانت متزوجة من هذا الزوج فإنها إذا تولت إرضاعه ليس لها أجرة، لأنه ينفق عليها وعلى ولدها فلا أجرة في مقابل هذا الرضاع. وهذا مذهب الجمهور وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها. لا يمنع الأم من الإرضاع. فلو قالت الأم أنا أرضعه فليس له أن يقول أنا سأبحث له عن مرضعة، وأيضا لا يلزمها بذلك، لا يستطيع أن يلزم أمه بإرضاعه، فلها أن تمتنع لما سبق أن ذكرنا من أن المنفعة معقودة على الاستمتاع. لكن ذكرنا القول الثاني في هذه المسألة، أن الأم هي التي ترضع، لكن الكلام على إذا امتنعت فإنه حينها يحضر له مرضعة. قال: إلا لضرورة كخوف تلفه، يعني يلزمها عند الضرورة. إذا قالت: لا، أنا لن أرضعه، وابحث له عمن ترضعه، يحضر. لكن لو قال، لو خاف الضرر عليه، بحيث أن هذا الولد لا يشرب إلا من ثدي أمه، فهنا يلزمها إذا امتنعت. طيب إذا امتنعت ماذا تأخذ؟ قال: ولها طلب أجرة المثل، يعني لها أن تطلب أجرة المثل، مثلها من المرضعات. هذا بناء على قول المذهب، وذكرنا أن الجمهور يقولون أنها إذا أرضعته أمه فليس لها نفقة، عفوا، فليس لها أجرة، لأنه ينفق عليها وعلى ولدها. ثم قال: ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني أنه للأم أن تطلب أجرة ولو أنه وجد غيرها ترضعه مجانا، لأن الأم ليست كغيرها من حيث الشفقة والحنو وانتفاعه هو. قال: بائنا كانت أو تحته، يعني لا فرق بين أن تكون هذه المرأة مطلقة منه بائنا أو في ذمته زوجة، فإنه يقال فيها في حق الإرضاع ما سبق. قال: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. إذا تزوجت المرأة من زوج آخر وهي ما زالت ترضع، فللزوج الجديد أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول، لأنه يفوت حقه من الاستمتاع. لكن يستثنى من ذلك ما إذا اضطر لذلك، ولذلك قال: ما لم يضطر إليها، يعني إذا كان هذا الولد ما وجد من ترضعه وما قبل ثدي إلا أمه، فهنا ليس للزوج الجديد أن يمنعه من إرضاع ولدها من الزوج الأول. وكذلك أيضا لو اشترطت عليه وقالت: سأتزوجك بشرط أن أرضعه، فلا بأس حينها، والمسلمون على شروطهم. بهذا نكون انتهينا من باب نفقة الأقارب والنفقة بالولاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.